أنه يجوز للرجل أن يضربها، فقال واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تلطم خدا، يعني اضربها لك اوعى تضربها بالآلم ما يحصلش، إياك أن تلطم خدا ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما. فكان في البداية لا تلطم خد، فنحن فعلا نهينا عن أن يلطم المسلم أخاه المسلم على وجهه، هذه حقيقة، ولكن ليس لأجل أن الإنسان قد خلق على صورة الله أي على شكل الله ويبقى اللي لطم واحد على وجهه كأنه لطم ربنا، كلام يعني غير مستقيم للمرض.